لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رب وإليك المصير ربنا ولا تحمل عليك

ربنا ولا تحمل علينا الله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل أنزل عليك الكتاب من